بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة النبأ. عم عن أي شيء يتساءلون يسأل بعض كفار قريش بعضا. النبأ العظيم، الخبر العظيم الشأن، وهو القرآن العظيم الذي ينبئ عن البعث. كلا، ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون، سيعلمون أي عاقبة تكذيبهم. مهادا ممهدة لكم كالفراش، أوتادا روازي، أزواجا أصنافا ذكرا وأنثى، سباتا راحة لأبدانكم وتسكنون، لباسا تلبسكم ظلمته كما يستر الثوب لابسه، معاشا تنتشرون فيه لمصالحكم، سبعا سبع سماوات، شدادا متينة البناء محكمة الخلق والإنشاء، سراجا شمسا، وهاجا وقالا مضيئا، المعصرات السحب الممطرة، ثجاجا منصبا بكثرة، ألفافا ملتفة بعضها ببعض، يوم الفصل بين الخلق وهو يوم القيامة، ميقاتا وقتا وميعادا محددا للأولين والآخرين، ينفخ في الصور ينفخ الملك في القرن إذانا بالبعث، أفواجا أمما كل أمة مع إمامهم، وفتحت شققت وصدعت، أبوابا ذات أبواب كثيرة، وسيرت الجبال ونسفت الجبال، سرابا يظن من يراه من بعد ماء وهو في الحقيقة هباء، مرصادا ترقب من يجتازها، للطاغين للكافرين الذين طغوا، مآبا مرجعا لابثين ماكثين، أحقابا دهورا متعاقبة لا تنقطع، لا يذوقون لا يحسون، بردا نسيما باردا، شرابا ماء يروي، حميما ماء حارا، وغساقا وصديد أهل النار، وفاقا موافقا لأعمالهم، لا يرجون حسابا، لا يتوقعون وقوع الجزاء يوم القيامة، بآياتنا بما جاءتهم به الرسل، كتابا كتبناه في اللوح المحفوظ، مفازا فوزا بدخولهم الجنة، وكواعب نواهد أثداؤهن مرتفعة لم تتدل، أترابا مستويات في سن واحدة، دهاقا مملوءة خمرا، لا يسمعون فيها لغوا باطلا من القول ولا كذابا ولا تكذيبا، حسابا كثيرا كافيا لهم، لا يملكون منه خطابا، لا يستطيعون خطابا يبلغونه إلى الله، الروح جبريل صفا مصطفين، صوابا حقا وسدادا، اليوم الحق الثابت الذي لا ريب في وقوعه، مآبا مرجعا، أنذرناكم حذرناكم، ما قدمت يداه ما عمل من خير أو شر، يا ليتني كنت ترابا فلم أبعث. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.